ناح الفؤاد، ناح الفؤاد، ناح الفؤاد بفقدهم شوقا يهيم بذكرهم، عيني تذارف دمعها ويخالط الدمعات دم، ويخالط الدمعات دم. ناح الفؤاد، ناح الفؤاد، ناح الفؤاد بفقدهم، ناح الفؤاد بفقدهم شوقا يهيم بذكرهم، عيني تذارف دمعها ويخالط الدمعات دم، ويخالط الدمعات دم. من للعقيدة بعدكم حام حماها معتان، بسماتكم دوما ترى ويخالط الدمعات دم.